المؤمنين رضي الله عنه. هو لما يقول كده افرض انت بقى ما تعرفش ايه حكايه الافك ولا ايه القصه ولا كده، يقول لك الله يرحمه الشيخ الدواخلي اللي كان يدرسنا منطق، معذره يعني انتم مش مقصودين، فاحنا نساله المنطق ده ماده يعني معقده، فهو ما يجاوبكش، يقول يا خذ الجلسه امكانيه تحضر منطق. فانت اما تلاقيك ما انتش عارف قصه بريره ولا كده، اتهم نفسك انت ان معلوماتك انت عايز تزيد عشان توصل انت لمستوى الكتاب، مش العيب في الكتاب، واللي هو صاحبه عارف القصه وهي مخرجه هنا. فايه، ما تخليكش دايما مركز على عيوب غيرك، لا شوف انت ناقصك ايه. ان ربنا لما اقسم في القران اقسم بالنفس اللوامه، يعني التي تلوم نفسها الاول، يقول لك لا طب انا ما دورت على عيوب الناس دي، تدور على عيوب الناس مش هتاخد الا اللي ما ينفعش. فهو لما يختصر حديث بريره ده وتشوف انت مش واضح، يقوم هو عايز يجر رجلك، يقول يمكن يفتح البخاري يلاقي حديث ثاني يستفيد به، والحديث ان من الناس ناسا يساقون الى الجنه بايه يا شيخ محمد؟ بالسلاسل. في واحد يساق الى الجنه مبرور في سلسله هو ما هوش عارف ليه، يعني الشيطان ماسكه من ورا يقول له لا يا اخي ان لبدنك عليك حق. قعدنا نناقش واحد في رساله بس مش في مصر يعني، فكل ما نقول له مرفوض يقول النبي يسر ولا تعسر، يسر يعني الحديث ده النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش، قال عشان احنا ما نقولش عليك ولا منقوصه